ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا من أضل الله وما لهم من ناصرين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين